الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 16 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب الزكاة من هذا المختصر، ومع الجزء 9 من أجزاء شرح كتاب الزكاة من مختصر صحيح البخاري، ومع الحديث الأول من أحاديث درسنا اليوم، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب من سأل الناس تكثرا في كتاب الزكاة. باب من سأل الناس تكثرا. وساق بعض الأحاديث بسنده رحمه الله، ومنها هذا الحديث. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مختصرا هنا. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس، أي تكثرا، وهو غني لكنه يطلب من الناس ليتكثر من المال. هو غني لكن يسأل الناس ومستمر في سؤاله. ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. يأتي يوم القيامة ليس في وجهه قطعة من اللحم. وهنا خص الوجه لمشاكلة العقوبة في موضع الجناية من الأعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، فيأتي يوم القيامة ليس في هذا الوجه قطعة لحم، أو أنه يأتي ساقط القدر والجاه يوم القيامة. وقد يؤيده حديث مسعود بن عمرو عند الطبراني والبزار مرفوعا: لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه، أو حتى يخلق وجهه، فلا يكون له عند الله وجه، لأنه أذل وجهه بالسؤال، والجزاء من جنس العمل، فيجازى هذا الوجه الذي أذله بالسؤال تكثرا وهو غني، يجازى هذا الوجه بأنه يأتي يوم القيامة وليس فيه قطعة لحم. وينقل حافظ ابن حجر رحمه الله عن تربشتي رحمه الله قال: قد عرفنا الله تعالى عرفنا الله تعالى أن الصور في الدار الآخرة تختلف باختلاف المعاني. قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالوجوه يوم القيامة تختلف باختلاف الجزاء. فالذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير بأس وضرورة، بل للتوسع والتكثر، يصيبه شين في وجهه بإذهاب اللحم عنه، ليظهر للناس عنه صورة المعنى الذي خفي عليهم منه. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا يسأل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس. والناس لفظ عام يعم المسلم وغيره، فيؤخذ من هذا الحديث جواز سؤال غير المسلم عند الحاجة يجوز سؤال غير المسلم. وكان بعض الصالحين إذا احتاج يسأل ذميا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. قاله ابن أبي جمرة: كان بعض الصالحين إذا احتاج يسأل ذميا غير مسلم لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده. وظاهر الحديث الوعيد لمن يسأل سؤالا كثيرا، والبخاري رحمه الله فهم أنه وعيد لمن سأل تكثرا، والفرق بينهما ظاهر. ذاك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث قال: باب من سأل الناس تكثرا. ما هو جزاؤه؟ يعني أنه يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقد يسأل الرجل دائما وليس تكثرا لدوام افتقاره واحتياجه، لكن القواعد تبين أن المتوعد هو السائل عن غنى وكثرة، لأن سؤال الحاجة مباح ولو كان دائما. وربما ارتفع عن هذه الدرجة، وعلى هذا نزل البخاري هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تدنو تقرب يوم القيامة، يسخن الناس من دنوها فيعرقون حتى يبلغ العرق نصف الأذن. ووجه ذكر دنو الشمس هنا في هذا الحديث هو أن الشمس إذا دنت يكون أذاها لمن لا لحم له في وجهه أكثر وأشد من غيره، هكذا قال شراح الحديث. ما هي علاقة ذكر أن الشمس تدنو بعد ذكر الوعيد في سؤال الناس من غير عذر، الوعيد في سؤال الناس تكثرا؟ لأن دنو الشمس إذا دنت الشمس يوم القيامة يكون أذاها لمن لا لحم له في وجهه أكثر وأشد من غيره. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، لأنهم ينتظرون الحساب، الناس يوم القيامة ينتظرون البدء بالحساب وأهوال يوم القيامة شديدة عليهم، فيذهب الناس يستغيثون بآدم: اشفع لنا، فلا يشفع. يذهبون إلى موسى، إلى أولي العزم، ثم يستغيثون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يرونه، يذهبون إليه يستغيثون به. فهذا أمر واضح بأن المصاب إذا استغاث بحي موجود يجوز الاستغاثة به لإعانته ومساعدته. هذا ما في هذا الحديث الأول في درسنا اليوم. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متعفف. هذا المسكين الحق الذي يتعفف. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث قال: باب حد الغنى، أو باب حد الغنى، يعني حد الغنى والفقر. فإذا الإنسان وصل إلى مرحلة لا يكون فقيرا، مرحلة من الكسب وعنده من المال والرزق ما يكفيه لسنة أو أكثر، فهذا غني ليس فقيرا، فلا يسأل الناس. هذا حديث أيضا في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، وتحت هذا الباب، باب حد الغنى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين، يعني المسكين الكامل في المسكنة، هذا هو المراد، الذي يطوف على الناس أي ليسألهم صدقة عليه قال ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين كامل في المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد شيئا يقع موقعا من حاجته، ولا يفطن به، لا يعلم بحاله، الناس لا يعلمون بحاله أنه محتاج، لا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. والله عز وجل يقول لا يسألون الناس إلحافا، فمعناه نفس السؤال أصلا. وهنا لفظة يقوم لا يقوم فيسأل الناس تدل على التأكيد في السؤال، والتأكيد في السؤال هو الإلحاف، لا يسألون الناس إلحافا. وروى الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. لكن هذا الحديث ضعيف. قال بعده الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، العمل على هذا، على هذا الفهم الذي جاء في هذا الحديث الضعيف. قال ووسع قوم في ذلك فقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم. وعن سهل بن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقال يا رسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الشافعي قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وفي المسألة مذاهب أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح، منها قول أبي حنيفة إن الغني من ملك النصاب فيحرم عليه أخذ الزكاة، وقيل إن حده الغني 40 درهما وهو قول ابن سلام، وهو الظاهر من تصرف البخاري لما قال باب حد الغنى وجاء بهذا الحديث. فهذا والله أعلم ما ذكره أهل العلم بالنسبة لحد الغني أو حد الغنى، ومن يجوز له أن يسأل إذا لم يكن غنيا. وخلاصة كلام أهل العلم حسب حاجة الإنسان، حسب ضعفه في نفسه وحسب كثرة عياله، فقد يكون عنده الألف ولا يكفي ولا يغنيه، وقد يكون عنده الدرهم مع الكسب ويغنيه كما قال الشافعي رحمه الله. فالغنى حسب كل شخص في ضعفه في نفسه، كثرة العيال، كثرة المصاريف المنزلية، هل عنده إيجار أم ليس عنده إيجار للبيت، هل يدفع فواتير كثيرة أم لا. هنا يقدر كل شخص، فيكون حتى الغنى حسب كل شخص، حسب حالة كل إنسان في ضعفه في نفسه، في كثرة عياله، في كثرة مصاريفه. المهم الحاجة هي التي تحدد من هو الغني ومن هو الفقير. لكن يفهم من هذا الحديث أن المسكين، يعني حق المسكنة الكامل في المسكنة، هو الذي يطوف على الناس ليسألهم صدقة عليه، هذا ليس هو المسكين حق المسكين. لكن المسكين حق المسكين الكامل هنا في هذا الحديث اللي لا يجد غنى يغنيه، يعني لا يجد شيء يسد حاجته، ولا يفطن به فيتصدق عليه، الناس لا يعلمون حاله، متعفف، لا يسأل الناس إلحافا، ثم أيضا لا يقوم فيسأل الناس، هذا حق المسكين. الحديث الذي بعده في درسنا اليوم هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله: باب خرص التمر. باب خرص التمر، خرص التمر. وأتى بهذا الحديث. وخرص التمر تخمين ما على النخل من رطب، كم سيكون تمرا بعد نضوجه، تقدير ما على النخل من رطب. الآن الرطب على النخل، فيأتي الخارص الذي يقدر ويخمن كم مقدار هذا الرطب إذا صار تمرا، لمعرفة الزكاة، زكاة التمر. إذن خرص التمر هو تقدير ما على النخل من رطب، كم سيكون تمرا بعد نضوجه. وهناك من تخصص من السابقين، من تخصص في هذا الأمر، الناس يأتون به ويقدر يخمن ما على النخل من رطب كم سيكون تمرا بعد نضوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث اللي يأتي خرص لهذه المرأة، قدر لها التمر الذي في نخلها. قال عن أبي حبيب الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في رجب سنة 9 للهجرة، عند أكثر الناس أكثر العلماء سنة 9 للهجرة. فلما جاء وادي القرى، القرى مدينة قديمة بين المدينة والشام، وادي القرى اسمها واد بين المدينة والشام، كثير القرى هذا الوادي، فسمي وادي القرى لكثرة القرى في هذا الوادي بين الجبال. هناك وهم في غزوة تبوك قال: إذ امرأة في حديقة لها، امرأة في مزرعة بستان فيه من الزرع والنخل الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا، يعني قدروا ما على نخل هذه المرأة من رطب كم سيكون تمرا بعد نضوجه، خرصوا قدروا حتى يؤخذ منها الزكاة. ثم قال: وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها، أحصي ما يخرج منها، يعني عدي، احفظي قدر ما يخرج منها كيلا من هذه النخل. وذهبوا إلى تبوك فرجعوا، وفي الطريق قال: فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم لهم، قال للصحابة بعد أن أعلمه الله عز وجل، قال لهم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، لا يخرج أحد من مكانه، كل واحد يبقى مكانه لا يخرج. نهاهم صلى الله عليه وسلم: ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها، يربط البعير لأن هذه الريح شديدة. قال: وهبت ريح شديدة فقام رجل، هذا خالف الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يقومن أحد، هو هذا قام هذا الرجل، وجاءت الريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، من شدتها حملت هذا الرجل معها ورمته على جبل، وهذا الجبل كان تسكنه قبيلة طي الطائي. وهذا نتيجة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الوقوع فيما نهى الله عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقومن أحد. قام رجل فألقته بجبل طي. ثم قال أبو سعيد أبو حميد الساعدي في هذا الحديث قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساها بردا. ملك أيلة، أيلة ربما هي الآن لا تسمى أيلات في فلسطين على أسواح البحر الأحمر، أيلات. وهذا الملك اسمه يوحنا، يوحنا، واسم أمه العلماء أو العلماء، ملك أيلة. أيلة بلدة قديمة بساحل البحر، قد يكون هي أيلات الآن، لا تسمى أيلات في فلسطين. فأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. اسم هذه البغلة كما قال النووي دل دل دل دل. قال النووي: وظاهر اللفظ أنه أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كانت سنة 9 من الهجرة، وكانت هذه البغلة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، حضر عليها غزوة حنين كما هو مشهور في الحديث، وكانت حنين عقب فتح مكة سنة 8. فذكروا، تكلم العلماء والشراح في هذه البغلة، وتعقب الجلال البلقيني رحمه الله قال بأن البغلة التي كان عليها يوم حنين غير هذه. ففي صحيح مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له فروة الجذامي، وهذا يدل على المغايرة. يقول قال: وفيما قاله القاضي من التوجيه نظر. هذه الأقوال كلها نقلها الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، وخلاصة ذلك أن هناك أكثر من بغلة، فمن البغال كان عنده صلى الله عليه وسلم هذه دلدل، وأيضا هناك فضة، وهناك أيضا الأيلية، والبغلة التي أهداها له كسرى، وأخرى أيضا من دومة الجندل، وأخرى أيضا من عند النجاشي. هذه ذكرها مغلطاي رحمه الله في كتابه السيرة. خلاصة هذا الكلام، ثم قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه في هذا الحديث قال: وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساها أو كساه بردا. كساه، أرسل بردا ثوبا للنبي صلى الله عليه وسلم هدية مع هذه البغلة. ثم قال أبو حميد: وكتب له ببحرهم. كتب له، يعني كتب صلى الله عليه وسلم لملك أيلة ببحرهم، يعني ببلدهم، مراد أهل بحرهم، لأنه كانوا في أيلة سكان بساحل البحر الأحمر. وأقره صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية بما التزمه من الجزية. ملك أيلة كان نصرانيا وتحت حكم المسلمين، كان يدفع الجزية، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه البغلة وهذا الكساء. هذا كله في غزوة تبوك. وفي عودتهم قال بعد ذلك أبو حميد: فلما أتى وادي القرى قال للمرأة، المرأة الأولى وهم في طريقهم إلى تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص نخلها وما على هذا النخل من الرطب، كم سيكون تمرا بعد نضوجه، الآن في طريق العودة. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. لما أشرف على المدينة قال هذه طابة، وقال هذا اسم من أسماء المدينة طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. هذا جبيل تصغير لجبل، يحبنا ونحبه، يعني جبل أحد يحبنا ونحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ ألا أخبركم، هذه ألا للتنبيه، ودور الأنصار جمع دار، يريد به القبائل الذين يسكنون الدور. قالوا: بلى، أخبرنا يا رسول الله بخير دور الأنصار. قال: دور بني النجار. بني النجار تيم ابن ثعلبة، سمي بالنجار فيما قيل لأنه اختتن بقدوم، لأنه اختتن بقدوم. فقال: ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. أثنى على الأنصار صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه فوائد ذكر بعضها الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري. من هذه الفوائد لهذا الحديث مشروعية الخرص. الخرص تخمين ما على النخل من رطب كم سيكون تمرا بعد نضوجه، هذا تخمين وتقدير كم في الكيل، مشروعية الخرص. واختلف القائلون بمشروعية الخرص، هل هو واجب أو مستحب؟ وقال الجمهور هو مستحب، إلا إن تعلق به حق لمحجور، أو كان شركاؤه غير مؤتمنين، فيجب الخرص لحفظ مال الغير. اختلف العلماء هل يختص بالنخل الخرص ويلحق به العنب، أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وبعض أهل العلم كشريح وظاهرية قالوا الخرص يختص بالنخل ويلحق به العنب، وجمهور العلماء قالوا الخرص يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا، كل شيء من الزروع ينتفع به رطبا وجافا يختص به أو يجوز الخرص بشأنه، يشرع الخرص التقدير. هكذا قالوا. الحديث فيه أيضا مسائل أشار إليه الحافظ ابن حجر، هل يمضى قول الخارص الذي يقدر ما على هذه النخل من الرطب إذا صار تمرا، هل يقبل قوله ويعتبر، أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف ويمضى قول الخارص؟ هذا قول مالك وطائفة، وقول الثاني قول الشافعي ومن تبعه، فيه خلاف. ومسألة أخرى، هل يكفي خارص واحد عارف ثقة، أو لابد من اثنين يخرصون هذا التمر؟ أنا قولان للشافعي والجمهور على أنه يكفي خارص واحد، يكفي خارص واحد. الحديث فيه فوائد أيضا، منها شيء من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ريحا شديدة تأتي. أيضا في الحديث من الفوائد تدريب الأتباع، تعليمهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا حتى يتدربون على الخرص، ثم خرص صلى الله عليه وسلم بنفسه. أيضا في الحديث فضل المدينة وفضل الأنصار، وهكذا مشروعية الهدية والمكافأة عليها، لأنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من ملك أيلة. والله أعلم، هذا ما في هذا الحديث من فوائد. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. إذن هذا الحديث في مقدار زكاة الزروع، كم يؤخذ من الزروع من زكاة إذا بلغت النصاب، ما هو مقدار الزكاة؟ هذا الحديث حدد لنا نص واضح: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري الذي يسقى من ماء السماء، وقال الخطابي: العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، من غير مؤنة وتكلفة من المالك. فيما سقت السماء يعني ينزل المطر على هذا الزرع، أو العيون يخرج الماء من الأرض بالعيون، أو كان عثريا الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ليس هناك مؤنة ولا مشقة على صاحب الزرع، فسكاته العشر، يؤخذ العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. نضح يعني اللي يسقى بواسطة الآلة والتكلفة، والآن يشترون الآلات أصحاب المزارع ويحركون ويشغلون هذه الآلات بالديزل، ففي تكلفة عليهم. فمن رحمة الشارع أن الزكاة تكون نصف العشر، 1/20 الذي يسقى بالآلات، لأنه فيه تكلفة، فيه مؤنة. أما ما سقت السماء بالمطر والعيون من الأرض، أو كان هو بنفسه هذا الزرع يشرب بعروقه من غير سقي، فهذا العشر 10%، 1/10. وما سقي بالنضح نصف العشر. إذن ما يسقى بالسيل الجاري في حفر، ومن العرب أيضا تسميه البعلي العثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وابن قدامة قال أيضا مستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه ماء المطر في سواقي تشق له. ثم قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه كان يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. هذه كلها ذكرها أهل العلم، والمعنى واضح: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، العشر الواجب فيما سقت السماء، وما سقي بالنضح يعني من الآبار بالغرب أو بالسانية الآلات، فواجبه نصف العشر، والفرق بينهما ثقل المؤونة في ما سقي بالسانية والآلات، وخفة المؤونة في الأول ما سقي أو ما سقت السماء والعيون. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ هذا حديث هنا في كتاب الزكاة بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ هكذا بوب البخاري رحمه الله. هذا حديث يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، عند قطع عذق النخلة، هذا الصرام اللي أداء الزكاة، فتؤتى زكاة التمور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقسمها أو يوزعها على المستحقين للزكاة. قال: فيجيء هذا بتمره، هذا الصحابي يأتي بزكاة التمر وهذا من تمره، كل واحد من الصحابة يأتي بزكاة التمور حتى يصير عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم كوما من تمر، كوما من تمر، حتى يصير التمر عنده كوما، كوما ما اجتمع اجتمع كومة من التمر، فجعل الحسن والحسين وهما صبيان صغيران يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة جعلها هذه التمرة في فيه في فمه، والآخذ هو الحسن رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات، فجعل التمرة يعني المأخوذة في فيه في فمه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، قال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ آل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب. ورجع هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: هذا الأرجح من أقوال العلماء. وقال الشافعي: أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش وغيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة عند أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط، وقيل قريش كلها، وعند أحمد في بني المطلب روايتان. هؤلاء آل محمد بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، وهنا الصدقة يعم الفرض والنفل، هذا الظاهر، لكن السياق يخصها بالفرض، لأن الصحابة أتوا بهذا التمر زكاة الفرض. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع، كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد، وفي رواية الميموني: لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي صدقة الفطر وزكاة الأموال، والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا. وذكر أيضا ابن قدامة الخلاف في هذا، هل تحرم الصدقة على آل محمد في الفرض والنفل أم فقط في الفرض؟ وذكر ابن قدامة قال: وليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وإنما أراد ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف، وكان غير محرم. قال الماوردي: يحرم عليه كل ما كان من المال متقوما. وقال غيره: لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك، أو كلهم في سواء كل الأنبياء، وهل يلتحق به آله في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، كذا قال. وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاها الطحاوي، وهذا قول وجيه، إذا حرموا سهم ذوي القربى، الآن لا يعطى آل البيت من سهم ذوي القربى، لا يعطون، فمن كان منهم فقيرا محتاجا فأجاز كثير من أهل العلم الصدقة والأخذ من الزكاة للحاجة. وعند المالكية 4 أقوال مشهورة: الجواز والمنع، جواز التطوع دون الفرض، جواز الفرض دون التطوع. هذا الخلاف مشهور عند أهل العلم. وأدلة المنع من الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر، وقوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، كما رواه مسلم. فيؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية، والصحيح عن الشافعية والحنابلة. وأشار إلى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله، فمن أراد وأهمته المسألة فليرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحديث فيه أن الطفل يجنب الحرام كالكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الطفل الحسن يأخذ من هذه الصدقة والصدقة لا تحله، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه هذه التمرة. فالطفل يجنب الحرام كالكبير، فالطفل لا يأكل الحرام ولا يلبس الحرام كالرجل ولا يفعل الحرام، لا يتساهل في هذا الأمر. الطفل كالرجل يجنب الحرام كالكبير، ويعرف يعلم هذا محرم عليك لسبب كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لا يجوز، ثم قال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ بيّن له السبب صلى الله عليه وسلم لينشئ الطفل على العلم، فإذا جاء وقت التكليف يكون عالما بالشريعة. هذه مسألة مهمة وفائدة مهمة من هذا الحديث. آخر حديث في درسنا قال عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقتي كالعائد في قيئه. بواب البخاري رحمه الله قال: باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. هكذا بواب البخاري رحمه الله. هذا أيضا يتعلق بحكم من أحكام الصدقة، هنا أتى به البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة هذا الحديث. وقول عمر رضي الله عنه: حملت على فرس، يعني حمل رجلا، جعل هذا الفرس حمولة لمن لم تكن له حمولة من المجاهدين، ملكه إياه ليجاهد على هذا الفرس في سبيل الله. كان اسم الفرس الورد، وكان لتميم الداري، فأداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر هذا الفرس. فهذا الرجل أضاعه يعني أهمله، لم يطعمه، هزل هذا الفرس، أضاعه الذي كان عنده بترك القيام عليه بالخدمة والعلف والسقي، لم يرسله للرعي حتى صار كالشيء الهالك. قال عمر: فأردت أن أشتريه، رحم هذا الفرس وأراد أن يشتريه ليطعمه، فظننت أنه يبيعه برخص، لأنه لا صار ضعيفا، ممكن يبيعني هذا الفرس الذي أنا أهديته له، تصدقت به عليه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف الحكم الشرعي قبل أن يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تشتري. ظاهر أنه التحريم، لكن الجمهور قالوا للتنزيه للكراهة، قالوا: يكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه، يكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه بزكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات، قالوا: يكره أن يشتريه ممن دفعه إليه أو يتملكه باختياره منه. قالوا: أما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. وهكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. هكذا قال الجمهور. وقال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك فساد البيع إلا أن يثبت الإجماع على جوازه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة لماذا نهاه عن شراء هذا الفرس، قال له صلى الله عليه وسلم: ولا تعد في صدقتك، يعني بطريق الابتياع والشراء. فهذا دليل على أنه حمل التمليك لا حبس، يعني حمل، وعمر حمل الفرس أو حمل هذا الرجل على الفرس ملكه إياه، وليس فقط أوقفه في سبيل الله. هذا دليل، قال: لا تعد في صدقتك، هي صدقة، هدية أعطاها هذا المجاهد، ليست وقفا، بدليل هذا اللفظ: ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. لا ترغب فيه البتة، لا تنظر إلى رخصه أو رخص هذا الشيء، ولكن انظر إلى أنه صدقتك. هذا أمر مهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر الحديث: لا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. العائد في صدقته كما يقبح أن يقي ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. وفي رواية للشيخين: كالكلب يعود في قيئه. فشبه بأخص الحيوان في أخص أحواله تصويرا للتهجين وتنفيرا منه. قال في المصابيح: وفي ذلك دليل على أن المنع من الرجوع في الصدقة لما اشتمل عليه من التنفير الشديد، من حيث شبه الراجع بالكلب والمرجوع فيه بالقي، والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئه. انتهى كلامه. وجزم بعض العلماء بالحرمة، قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حراما، والصحيح أنه للتنزيه، لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم إذ لا تكليف عليه. فالمراد، يقول الحافظ بن حجر، التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر، واستدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام. قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. هذا الحديث من فوائده كراهية الرجوع في الصدقة، وفضل الحمل في سبيل الله، والإعانة على الغزو بكل شيء، وفوائد أخرى ذكر الحافظ بن حجر في شرحه. وهنا نتوقف، ينتهي درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل نحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.